بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني أكثر من مين؟ أكثر من اللي أنفقوا. ضرب الله مثلا في ما خلق الله كيف يعطي أكثر. الله خالق الأرض وخالق الحبة اللي بنزرعها الأول وخالق كل شيء، وخالق جوارحك اللي بتشتغل وخالق عقلك اللي بيدبر. والمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وده بنشوفها احنا، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوف العود القمح أول ما يطلع بيخلف كم عود في ريح من الجدر كده، وكل عود من دول بيجيب السنابل. فبقول إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي الحبة ب700 حبة، يبقى خالقها هيعمل ايه؟ ده مخلوق لله يفعلها قدامنا كده. لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يا سلام، والرسول يدعوكم لتؤمنوا، مش بالله، تؤمنوا بربكم. الرب الذي خلق، والرب الذي ربى، والرب الذي خلق لك قبل أن يوجدك، ورباك وأنت لا تستطيع أن تبين حركة حياتك، وأدخل في قلب الأب والأم عاطفة تتحمل متاعبك كلها إلى أن تبلغ. الرب اللي عمل كده ما يصحش أنك أنت يعني تشوفه عمل كده إزاي، ده تؤمن بيه على الأقل، تؤمن بأنه عمل. وما لكم، ليه هي اللي منعكم؟ لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرسول بيدعوكم مش عم تؤمنوا به، ده تؤمنوا بالرب. الرب عطاء والإله تكليف. فقبل أن يكلفك سبك تربع في الكون إلى أن بلغت، وناس يتعبوا مع أم تحملك 9 أشهر وحركتها بحساب ومش عارف إيه بحساب وما له. وبعدين أمك شفت بتعمل فيك إيه، تؤكلك إزاي، تشخخك إزاي، تجيب لك إزاي، دي كل دي سبق لحد ما بلغت تربع في الكون. هذا هو عطاء الرب. عطاء الألوهية جاء بعد البلوغ، يعني لم يكلفك إلا بعد أن استويت وأصبحت قادرا على أن. يبقى إذن عطاء الرب يجب أن يكون حيثية لقبول تكليف الإله، وخاصة إذا كان تكليف الإله لا فيما ينفع الإله، ولكن تكليف الإله فيما ينفعك. وإلا هو حيستفيد منك إيه؟ ده هو بكل صفات الكمال أوجدك، وبكل صفات الكمال أوجد لك قبل أن توجد. يبقى هو عايز منك إيه؟ وما لكم، قلنا إزاي مش عايزين تؤمنوا بالرب ده، الرب اللي عمل لكم ده. ده أنت في حياتك لما يجي واحد يستأجرك بس عشان تعمل له حاجة وبيديك النفقة بتاع، شوف أوامره بتمشي وتعمل على الطاعة كذا ويعمل كذا، الله. طب ده أنت يعني بتنفذها في ذاتك، يوم لازم تنفذها في مين؟ تنفذها مع الرب. وما لكم لا تؤمنون بالله، ايه اللي حيشكم بالايمان؟ وهناك في اول سوره البقره يقول كيف تكفرون بالله. انا عايز اعرفكم ازاي انتوا بتكفروا بالله، ايه اللي عقلكم ده اللي بيقول لكم اكفروا بالله؟ ازاي تكفروا بالله؟ يعني اكيد دي حاجه العقل ما يستشيخهاش. نعم. وما لكم، ايه اللي حدث لكم؟ ايه اللي اصابكم؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، يا رب بالله خلاص، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. مش كان الإمام منك تطوع، ده فيها الرسول بيجي يقول لك آمن بالله ويذكرك ومش عارف إيه. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. أخذ من اللي أخذ؟ أنت تقول أنا أخذت على فلان عهد، أخذت عليه ميثاق، أو أخذت عليه كمبيالة، أو مضالي شيكة مش عارف إيه، حجة. أخذ ميثاقكم إمتى؟ قد أخذ ميثاقكم 3 حاجات. في أخذ من قبل آدم، وهو أن الله مسعى على ظهر آدم وأخرج ذريته وهي في صلبه. ألست بربكم؟ قالوا بلى انت ربنا. قال انا بقرركم دلوقتي مخافه ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. فانا بقول لكم على اخذ الميثاق قبل ان توجد لكم نفس اماره بالسوء. ادي ميثاق على الكل. بعدين اقول لك ازاي ياخد بقى ذريه ادم دي ربنا خدها كده على ايده؟ قال لك ايه الانسان الحي منا زي ما قلنا زمان هو من ميكروب من ابيه، والبويضه بتاعت امه ما لهاش شغل انما حاضنه للميكروب اللي هي النطفه والمني. واني ابويا اخذ من ابوه برضه كان ميكروب برضه من حي، يبقى انا خدت ميكروب من ابويا وميكروبه حي، لانه لو ميت ما يجيبنيش. وابويا خد من جده لو ميت ما يجيش. سلسلها بقى كده لحد ما تروح لحد ادم. الله، يبقى اذا ادم مطمور في ظهره كل النسل الى ان تقوم الساعه. وضربنا مثل عشان نقربه، قلنا ايه مثلا ايه سنتيمتر مكعب من ماده حمراء، سنتيمتر واحد مكعب من ماده حمراء، خدناها وحطناها في زجاجه ورجينا الزجاجه، ان خدت اي قطره يبقى فيها مندي ولا ما فيهاش؟ طب خدت اللي في الزجاجه ده وحطته ببرميل، يبقى برضو لما تاخد قطره من البرميل يبقى فيه ولا لا؟ رميتها في بحر وقعدت ترج البحر يبقى فيه ولا لا؟ اذا فنحن فينا كل واحد منا فيه ذره من ادم لم يطرأ عليها عدم، لم يطرأ. ولذلك دي بقى يبقى ده اسم الفطره بقى. ولذلك لما تيجي واحد يعمل يزهد في المعصيه بعدين ضميره يؤنبه. طب ضميره يؤنبه ليه؟ اهي نزغه ايمان الفطره بقى بتاع زمان، الذره اللي مخلوقه اللي هي فيه من ادم هي اللي بتقول. يقول لك ضميره استيقظ. ضميره استيقظ يعني ايه؟ كان نايم. وكان نايم ليه؟ من غفله الدنيا اللي عامله ران. وبعدين يندم يوم ده يئب فيه، يوم يرجع تاني الكلام ده. النفس اللوامه. النفس ادي الميثاق الاول. طب اخذ ميثاقكم اي اخذ الميثاق على انبيائكم. واذ اخذ ربك ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. يبقى اذا مطلوب من كل رسول انه يقول يا من امنتم به وانا عجبتكم وكويسين وانا بكده كويس انا بنصحكم ان هيجي رسول تاني. فاذا جاء رسول اوعوا تتعصبوا وتقول ده جاي يهدم اللي ده انا هو اللي جاي متمم ليا. فكان على كل رسول ان ايه يعني لازم عيسى يقول للقوم ولازم موسى يقول للقوم. ولذلك اتفسقت عند اليهود. ولذلك ايوه كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. ولذلك كانوا يقولوا للكافرين ايه اللي بيعبدوا الاصنام اطل زمان نبي ياتي ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. طب لما جه عملوا ايه؟ فلما جاءهم ما ايه كفروا به. كفروا به. الله ليه؟ لان ابتدى حينزع منهم الرئاسه. يبقى السلطه الزمنيه تدخلت. قبل ما كان تيجي كان هو كويس وحنؤمن به ونقتلكم ونعمل فيه. ولما جه بالفعل هياخد منهم السلطه. ما ياخد منهم السلطه عايزين يدافعوا عن نفسهم بقى. لكن لو انهم اخذوها من جانب الله قالوا ما هو رسولنا قايل لنا ان حيجي نبي امنوا به ومش عارف ايه وانصروه وعذروه واعملوا فيه اللي بتعملوا. كان لما يجي رسول ما يبقاش فيه لدد من اهل كتاب. يبقى اللدد موجود من الكافرين اللي بيعبدوا الاصنام. يبقوا هم كلهم الاديان كلها ايه متكاتفه على المعنى الحق. مش هم يبقى بينهم من بعض، لان كلهم يبقى بينهم من بعض خلاف ويكرهوا ان يجي نبي بعد نبي. نقوم نقول له لا، ده انت عايز تشجع الكفر. لان لما يشوفوا الاتباع الاديان عمالين مختلفين ويا بعض يقول لك هم متفقين ويا بعض. طب يتفقوا الاول وما جايين يخلوهم احنا. طب يتفقوا هم الاول. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم. ياخذ ميثاق الخلق في ذر ادم واخذ ميثاق النبيين يقولوا لاممهم ان ايه ان في نبي جاي وقعت عنده يتمم. ولذلك مثلي ومثل الأنبياء قبل كمثل القوم البانوا. وأنا إيه فيه لابنة ناقصة في الجدار، أنا هذه اللابنة. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. إحنا قلنا الآيات تأتي بشكل ثلاثة، آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته دي خلاص كده. والآيات الكونية هي دليل الرسل على وجود الحق. الآيات الكونية دليل مين؟ دليل الرسل على وجود الإيه؟ على وجوب الإيمان بالإيه؟ بالحق. فالحق يقول أنا بعثت لكم رسل بآيات واضحة، آيات واضحة تدل على أن الرب الذي بعث لكم رسول ليهديكم إلى منهج الحق هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبة اللي انتم شايفينها دي. وما دام هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبة دي، إن كان يصح أنكم تسمعوا ليه؟ تسمعوا للرسول وتأمنوا بالله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لخل. يبقى الآيات إما آيات كونية ودي تلفت الناس إلى الوجود الأعلى، طب أدي واحدة، والوجود الأعلى يرسل الرسول يديله آيات معجزات علشان إيه؟ ما حدش يقدر يعملها ولا أنا اللي عملتها، ربنا اللي عملها لي. يبقى أثبتنا الوجود الأعلى بالآيات الكونية، وأثبتنا الرسول بالآيات الكونية المعجزات اللي ادها لها. ثم جاء الرسول بآيات هي آيات القرآن تحمل الأحكام التي تنظم حركة الحياة بما يوصل إلى غاية سعيدة. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، آيات كونية ليؤمنوا بوجود الإله الواجب الأعلى، وآيات تبين صدق الرسول ده كويس كده، وآيات فيها الأحكام المطلوبة. يبقى ثلاث أنواع من الآيات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات احنا نعرف إنها عدم النور، الظلمة عدم النور، الظلمة ملهاش كيان لوحدها، بل الظلمة تيجي سلبية من ما فيش نور. يبقى الظلمة عدم الايه، يبقى الأصل في الأشياء تبقى بينة لازم يكون فيها نور. ليه النور؟ قال لك لأن سبق قلنا إن النور جاي علشان إيه؟ ماديا عشان يخلي الإنسان في طريقه لا يتعثر بأقوى منه ولا بأضعف منه، إن كان بأقوى هيتحطم وإن كان بأضعف منه يحطم. يبقى النور هو اللي إيه؟ هو اللي بين. بس دي نور للماديات، وفيه نور للقيم بقى اللي هي إيه؟ جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. يبقى فيه إيه؟ اللي هي النور على إيه؟ نور على نور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في حاجة اسمها الرأفة وفي حاجة اسمها الرحمة. الرأفة بأن نزيل آلام وشقاء، والرحمة أن نزيد عطاء وإحسان، أو الرأفة أن تنزع منه الداء، والرحمة أن تصونه من أن يجيئه داء. نعم. ولذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يعني اللي أصابته غفلة وبقى فيه يعني حاجة داء من الفساد بننزل القرآن عشان يجرجره ويعمس عنه، ورحمة ما يجيش له داء لما يمسك منك. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا ولله المثل الأعلى، الرجل الذي اخترع أي آلة من الصناعات اللي احنا بنستخدمها دي، خلي التلفزيون، التلفزيون اللي اخترعه دي هل اخترع آلة كده وبعدين قال شوف تنفع في ايه، ولا قبل ما يخترعها حط الغاية منها؟ يبقى الذي يحدد غاية المحدث من صنع المحدث، ومن الذي صنعنا؟ الله. يبقى هو اللي يحط لنا الغاية النهاية. النهاية انني عيشتك في أسباب، في أسباب عشت بها، لكن أنا عايز تتقن هذه الأسباب وتعملها على هدى عشان أنا حنقلك لحاجة تانية ما فيهاش أسباب خالص. أنت عشان تاكل بتحرط وترمي البذرة وتسقي وتعرق ومش عارف إيه، ده انا هاخدك من دين احسنتيه هاخدك الى دار لا تتعب فيها ولا تعمل اي حاجه, قاعد تنبل في الاخره ولا تعمل اي حاجه, بمجرد ما يطرأ على بالك الشيء تجده قدامك. طب بالسمه دي ما دام عمل لنا الحكايه دي ما نسرعش لها ليه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وبعد ذلك قال ايه؟ وما لكم لا تؤمنوا, جاب الجزئيه بتاعت بقى استقاء الحياه, وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله, بقى جاب الايمان وما لكم وجاب الانفاق اللي هو باستبقاء الحياه, وما لكم ليه الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. وانت شفت واحد كده لما ساب ماله اللي فلح ايه؟ قال لك لمالك اثنين وياك شركاء بقيتوا ثلاثه, انت والحوادث وانت والوارث. يعني يبقى عنده مال تيجي حاسه تاخد شويه من ماله ويجي الوارث ياخد الباقي, يقول له يا صاحب المال ما تكونش اخذ نصيب من الباقيين, خد انت رقم حاجه تاخدها امتى تخليها هناك, ما تسيبش لحدث تاخد والوارث ياخد وبعدين انت تطلع كده. الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له شاة فجي اخر النهار وسال عنها, فقالت له ستنا عائشه النبي كان عليه الصلاه والسلام يحب لحم الكتف لانه لحم مش جواليس كده وقطعه عامله زي الكاوتش كده, حاجة رقيقة أو على الكتف كده تنبرس, فكان النبي بيحب لحم الكتف. فعائشة لما جت تتصدق بالشاه حشت للنبي حتة من لحم الكتف, فقال لها ماذا فعلتي يا عائشة بالنام؟ قالت له كلها ذهب إلا كتفها, يعني كلها ذهب يعني صدقت بيه وسايب لك إيه؟ قال لها عدل العبارة, كلها بقي إلا كتفها. ليه؟ لأن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عايز يحببنا في إيه؟ عايز يحببنا في... دخل واحد على الإمام علي كرم الله وجهه بقول له يا إمام أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له جوابك ليس عندي وإنما جوابك عندك أنت. قال له كيف يكون عندي؟ قال له إذا دخل عليك اثنان, واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية, فلأيهما تبش؟ فإن كنت تبش لمن جاء بالهدية تبقى أنت من أهل الدنيا, وإن كنت تبش من اللي هياخد منك عطية تبقى أنت من أهل الآخرة. ولا تسألنيش أنت اسأل إيه؟ اسأل إيه؟ اسأل نفسك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ده بيقول إنا نحن نرث الأرض ومن إيه؟ مش كده قال ولا إيه تاني مش كده؟ هناك فئة تانية إن نحن إن نحن نرث الأرض ومن عليها. نعم صحيح يا سيدي. طب ده وارث هو الله, يعني المال خلاك تنتفع به وبعدين بعد ما تموت ما تخدتش حاجة واقف في الكفن, كما نزلت من بطن أمك مالكش جيب هتطلع منها برضو مالكش جيب, خلاص يبقى احنا الورثين ونوزعه بقى على كيف, وبعدين ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا, فاوعى تنحشر فيه, ما تقعدش انت تقول لا ده الحق وده الحق. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله, اوعى تتغير فيه. طيب ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح, الفتح اللي هو صلح الحديبية مش الفتح بتاع مكة بس, لأن فتح مكة ما جاءت إلا نتيجة لصلح الحديبية. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية, ليه؟ قال لك لان قريش كانت بتهاجم محمد وعماله بتدهش شط فيه. صلح الحديبيه جعل قريش تعترف بمحمد وتعاهده فتاخذ منه وتعطيه. يا سلام. يبقى اذن وخلوه يفر الى نشر الدعوه في الجزيره بعد المعاهده اللي عملوها في الحديبيه. فرغ لمين؟ من قريش ومن عداوته. وابتدى يعمل من ايه؟ وبدا كل يوم الارض تنقص من الكفار وتيجي للمؤمنين تيجي من المؤمنين. يبقى اللي انفق قبل الفتح انفق وهم قله وعدوهم كثره، وهم بلا عدد وعدوهم له عدد. فاللي انفق وهم ضعاف مش زي اللي انفق بعد ما الفتح جه بقى وبواكوا ومش عارف ايه وبتاع، بده يديله مزيه لانه انفق في وقت هم ضعاف فيه ما فيش عندهم حاجه. انما اللي انفق بعد الفتح ما هو اطمن على ان الدنيا بقت ايه؟ بقت وياهم وخلاص ومش عارف ايه. ولذلك هو سيدنا ابو بكر مش قال في الحنين ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله. ابو بكر بيقول ايه؟ الصديق. يوم ربنا قال له حتى انت يا ابو بكر؟ طب خلاص لازم تنهزم. ويوم حنين ايه بقى كده؟ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن انتوا صعبتوا على ربنا، بس اداكوا الم ما اداكوش در ولا بتاع، فاداكوا الم بس يفوقكم. ثم انزل الله سكينته على رسوله وايدكم بجنود لم تروا. يبقى اللي انفق من قبل الفتح عمال بيعمل، لو لم يكن واثقا ان ما ينفقه وهم قله وعدوهم له كسرة وعنده عدد وبتاع، لو لم يكن واسع ان له عند ربنا حاجة ما كانش يعمل. الشهيد اللي مات وحدم حياته قربان كده، لو لم يكن واثقا انه بالشهادة حيروح لخير مما ترك ما كانش يعمل. فاللي بينفق قبل الفتح يبقى ايه؟ له اجر مضاعف. ولكن كل وعد الله الحسنى برضه، واللي انفق بعد الفتح برضه يبقى له برضه جزاء، بس له شيء تاني خالص. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولكن الله لم يهضم الناس اللي بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك اللي كانوا ينفقوا بعد الفتح ولا أدركوا في العهد الأول يقول لك كفانا الحسنى من الله، كفانا الحسنى من الله والله بما تعملون خبير. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى جعل استبقاء الحياة للعاجز عن حركة الحياة ركن في الإسلام، جعل فيه ركن اللي هو الزكاة. الزكاة ده لما عمل ربنا ركن في الإسلام، لو انت بصيت الى الواقع وكنت حسيب وعامل ادوات استطلاع واستقراء كده تقوم تعرف، خد قطاعا في الكون زي قرية، قريتك مثلا ولا مركزك ولا معلوم، وبعد ذلك تلتفت تلاقي الناس ربنا أعطاهم من الغنى ما يسع فقراءهم جميعا ويعيشهم زيهم. فإن رأيت ذلك يبقى في خلل من حاجتين اثنين، يا اللي واجد ظن يا اللي عمل فقير بقى محتال. ولذلك تبص تلاقي عجب، واحد باشا قاعد في مكان وبعدين مبسوط وهيصه وعاجب والناس بتحترم، يقوم تيجي له فكره كده يقول لك لا انا قاعد فين؟ قاعد في طنطا، انا عايز اروح اسكندريه، انا عايز اروح بورسعيد، انا اروح الحته الفلانيه، ونبى به المكان وعايز ينقل. اعلم ان دي جايه ليه؟ التقليبه دي جايه من الاعلى، لان ما له بقى زائد عن حاجه الفقير، رايح لحته حاجة الفقير عايزة هذا المال. واحنا نقول يا اخوان ايه سايب الدنيا ليه دي وراح، ما انتش عارفين، لان الحق سبحانه وتعالى بيده ايه؟ زمام القلوب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قاعد عايش كده كويس يقول لا بس روح الحته ده احسن. ليه؟ لان ميزانيه الفقير هنا بقى المال بتاعك انت كتير على ده بزياده اللي عندهم، وانت تنقل الحته الفقير بتاعها كتر. الله عمال كده يوضب لخلقه. نعم. يقوم يجي يقول لك انا عملت زكاة ضرورية، لكن مش هي دي كل حاجة. في حاجة تانية اسمها الايه؟ الإحسان، يدخل في مقام الإحسان. يعني ايه؟ يعني ربنا عمل 2.5%، هو يعملها 5، يعملها 10. وذلك احنا قلنا في سورة الزاريات للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخوان، نام من بعد العشاء وبأصحى الفجر صلي. إنما دخل في مقام الإحسان، ومقام الإحسان أن تعبد الله فوق ما فرض من جنس ما فرض. أم قال دي اللي هيعمل كده؟ ولذلك دي قال إيه؟ وفي أموالهم حق، ولم يقل معلوم، لأنه دخل في مقام الإحسان. هيخلي 5%، مش 2.5، خلوهم 10، خلوهم 20. لكن في سورة السائل وفي أموالهم حق معلوم، السائل والمحروم. يبقى في حق معلوم وفي حق مش مع إيه؟ مش حق مش معلوم. الحق سبحانه وتعالى اللي دخل في مقام الإحسان بقى ده يقول لك ده فرض، ده ألزم نفسه بفوق ما فرضت عليه، يبقى لازم أديله فوق الجزاء اللي فرضته، يبقى ياخد بقى خصوصية أيضا في الإيه؟ خصوصية في الإيه؟ في الجزاء. وبعد ذلك يقول بلاش يا سيدي تصدق، أنت أديت مثلا حق الزكاة ما تضنش بقى وما تديش أكتر، اعملها قرض، بس قرض حسن، قرض حسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما حسن القرض؟ قرض حسن يعني ايه؟ له شروط. الشرط الاول ان يكون المال مكسوب من حلال، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب، وان لا يكون من خبيث ما تملك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ويكون محبوب لك ما على حبه، ويؤثرون ايه؟ يطعمون الطعام على ايه؟ يطعمون الطعام على حبه. ايه حب الطعام ده؟ قال لك تعالى الواحد شبعان ما يحبش الطعام ولا يجي على باله، تبقى ان شاء الله يكون كلها عيش وجبنه وبعدين يجي له ديك رومي ولا له. يبقى معنى على حبه يعني ما فيش غيره ودك انت تاكله، اللي هو يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم، ولم تنال حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. ادوى ايضا انك انت ما تمنش بعدها، لم يتبعوا منا ولا ايه؟ منا ولا اذى. ان تتصدق في خفاء عشان ما تحرجش الاخذ. ولذلك يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أو تخفوها حد بعضه، ولكن وأن تخفوها إيه؟ وتؤتوها الفقراء يبقى خير لكم، لأنه أبعد من الرياء. طب لو كان بيعطى عن الرياء هو اللي خاب، إنما المعطى استفاد ولا لا؟ استفاد، وأنت اللي خاب، يبقى أنت اللي ضيعت عليك الفايدة، إنما استفاد. ولذلك يقول لك ده بيعطى عن الرياء، نقول له يعطي. طب ما هو الفقير اللي خد استفاد ولا ما استفادش؟ وهو اللي خسر ولا ما خسرش؟ هو ذنبه على جنبه، والى لقاء اخر ان شاء الله.